يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كتاب كشف المخدرات قال: وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم نصا، فهل هذا القول صحيح؟ هذا يأتي، نعم هذا يأتي، إذا علم أنه يقدم غدا يلزمه الصوم، لأنه ما يأتي عليه اليوم كامل وهو مسافر، ما يأتي عليه اليوم كامل وهو مسافر، فيلزمه الصوم. وقوله نصا يعني عن الإمام أحمد، إذا قال نصا فمعناه أنه عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم.